طوبى لجيل توخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا وغد في السير يبغي العلم ملتمسا أصوله فحباه الله رضوانا علم الشريعة تاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في شرح العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد تكلمنا في المرة الفائتة إلى قول الإمام رحمه الله: والجنة والنار مخلوقتان. والجنة والنار ماذا؟ مخلوقتان. ما معنى مخلوقتان؟ يعني الجنة والنار كما قال في القرآن أعدت للمتقين عن الجنة، وقال عن النار أعدت للكافرين، يعني النار والجنة خلقتا من قبل، لأن بعض الناس زعم أن الجنة والنار توجد في الآخرة، ونصوص القرآن تخالف هذا. قال بعدها: لا تثنيان أبدا. لا تثنيان، ما معنى تثنيان؟ ولا تبيدان، يعني لا يمكن للنار أن تفنى ولا لأهلها أن يفنوا، فالجنة باقية والنار باقية، كلاهما باقيتان. قال الله تعالى في القرآن: خالدين فيها أبدا. ما معنى أبدا؟ يعني لا انتهاء فيها، فالجنة باقية والنار كذلك باقية. وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. ما معنى هذا؟ الله قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يخلق الجن وقبل أن يخلق الخلق خلق الجنة والنار أولا، خلق الجنة والنار أولا. ما ليس فقط هذا، وخلق لها أهلها، يعني قال: أهل النار فلان وفلان وفلان، وأهل الجنة فلان وفلان وفلان، يعني أهل الجنة والنار خلق للجنة والنار قبل أن يوجدوا أصلا. يبقى خلق الجنة وخلق النار وخلق لهما أهلها. قال: وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. انتبهوا لهذا، ليس معنى أن الله خلقنا للجنة والنار قبل ذلك أنه ظلمنا، لا، هو أعطاك حرية، وسيأتي الشيخ في هذا الكلام بعد، لكن أعطاك حرية الله تعالى يحاسبك عليها، فأنت مكلف كما قال الرسول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فكل ميسر لماذا؟ لما خلق له. فهو عندما أدخلنا الجنة برحمته، وعندما أدخل الإنسان الكافر النار بعدله، ليس بظلمه بل بعدله سبحانه. وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. ما معنى هذا الكلام؟ وكل يعمل لما قد فرغ له. ما معنى قد فرغ له؟ يعني ما كتب لك أجلا سابقا، فكل إنسان هو في بطن أمه كتب رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، ونحن ماذا؟ ونحن في بطون أمهاتنا كتب كل شيء. فأنت تفعل ما فرغ لك، يعني ما كتب عنك، ما قيل عنك إنك في الجنة تفعله، ما قيل إنك في النار تفعله. لكن هل هذا معناه الإجبار؟ ليس معناه الإجبار، نحن شرحنا هذا من قبل، قلنا إن الله فعل ذلك بالعلم. فعل ذلك بماذا؟ بالعلم. والعلم ليس صفة تأثير، العلم صفة ماذا؟ نعم، انكشاف. الحمد لله أنكم عرفتم، هذه مشكلة. العلم صفة ماذا يا محمد؟ صفة انكشاف. أما التأثير ليس من صفة الانكشاف، فالله تعالى عندما قال فلان في الجنة وفلان في النار هذا بالعلم، هل العلم هذا يؤثر عليك؟ لا، لا يؤثر عليك. طب هل ممكن أخالف علم الله؟ أيضا لا، لأن علم الله لا يتخلف، لأن علم الله لا يتخلف، علم الله أزلي قديم محيط لا يخفى عليه شيء. إذن لا يمكن أنا أن أخالف علم الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال والخير والشر مقدران على العباد. الخير والشر أيضا من الله أم لا؟ من الله. المعتزلة يقولون الخير فقط من الله، الشر ليس من الله. ونحن أجبنا عليهم بماذا؟ لو قلنا إن الخير فقط من الله والشر ليس من الله، ما معنى هذا؟ أنه يقع في ملك الله ما لا يريده. لو الشر يقع وليس بإذن الله وليس بإرادة الله، ما معنى أن في ملك الله يقع ما لا يريده الله؟ إذن لابد من أن الخير والشر بإذنه سبحانه، واضح هذا؟ لكن العلماء يقولون هناك عبارة أدب وعبارة علم. عبارة العلم نقول فيها ماذا؟ الخير والشر منه سبحانه، الخير والشر منه سبحانه. لماذا قلنا هذا؟ لأنه لا يمكن للشر أن يقع إلا بإذنه، لا يمكن للشر أن يقع إلا بإذنه. ولو اجتمعوا على أن يضربوك بشيء لن يضربوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إذن بإذن الله. أما الناحية الثانية ناحية أدب، فالعلماء يقولون لا ينسب الشر إلى الله أدبا، لا ينسب الشر إلى الله ماذا؟ أدبا. فسيدنا الخضر عليه السلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، ماذا؟ فخشينا. لما جاء عند الجدار قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك، صحيح؟ لاحظوا هذا. ففي قصة الجدار وقتل الغلام نسب الإرادة إلى من؟ إلى الله. لكن لما جاء عند السفينة قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، لم يقل فأراد ربك، مع أنه بأمر الله أم لا؟ بأمر الله. لكن لما جاء لأنها عيب يحدثه قال فأردت أن أعيبها، فنسب الشر إلى نفسه. سيدنا إبراهيم يقول الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، صحيح؟ قال بعدها ماذا؟ وإذا مرضت، لم يقل والذي أمرضني، مع أن المرض والشفاء من من؟ من الله، لكن أدبا قال وإذا مرضت، فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفي. سيدنا أيوب عليه السلام وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يعني الخطأ الذي فعلته أنا من الشيطان، ولم يقل له منك أنت يا رب. فعادة العلماء أنهم ينسبون الخير إلى الله أدبا ولا ينسبون الشر إلى الله أدبا، واضح هذا؟ والرسول قال في الحديث والشر ليس إليك، في الحديث هكذا والشر ليس إليك، مع اتفاق أهل السنة أن الخير والشر لا يقع إلا بإذن الله وإرادة الله سبحانه. قال بعدها والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، فهي مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. ما معنى هذه الجملة؟ نحن عندنا الاستطاعة على نوعين، استطاعتي على الفعل من العبادة من عدمها على نوعين، هناك استطاعة مقارنة للفعل وهناك استطاعة سابقة للفعل. استطاعة ماذا؟ مقارنة للفعل وهناك استطاعة سابقة على الفعل، واضح هذا؟ قال ماذا هنا؟ والاستطاعة التي يجب بها الفعل، يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، فهي مع، يعني الله تعالى كلفني بالصلاة، الصلاة فرض واجب، أنا عندما أقول الله أكبر وأقف في الصلاة، إذن أنا عندي استطاعة على أن أفعل الصلاة أم لا؟ إذن الاستطاعة مع الفعل، الاستطاعة هنا ماذا؟ مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل. أنا صحيح وعندي ماء توضأت وأعرف القبلة وكل شيء عندي جاهز، صحيح؟ هذه الاستطاعة موجودة معي قبل الفعل أم لا؟ موجودة معي قبل الفعل. يبقى الإنسان عنده استطاعتان، استطاعة قبل الفعل بالقدرة على أن يصلي، واستطاعة أخرى عند الفعل. لأنه انتبه، يمكن أن أكون عندي استطاعة قبل، عندي استطاعة قبل، ثم عندما يؤذن الأذان الله أكبر دخل الوقت لا أستطيع القيام، عجزت، إذن صار عندي عدم استطاعة عند مقارنة الفعل. يبقى الاستطاعة متحققة في موطنين، قبل الفعل ومع الفعل. وهو كما قال سبحانه وتعالى، قال قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب، يعني الخطاب يتعلق بالاستطاعة قبل الفعل أو بعد الفعل أو مع الفعل، الاستطاعة قبل الفعل، الاستطاعة قبل الفعل. وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى قد يكلفنا بأشياء نقدر على فعلها أم لا نقدر، الآن أم عند وجودها؟ الآن يسمى قبل الفعل. عندما يأتي وقت الصلاة أو الزكاة أو الحج يبقى إذن الاستطاعة مقارنة لماذا؟ مقارنة للفعل. قال بعدها وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. احفظوا هذه القاعدة مهمة جدا، وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. هذه تسمى بنظرية الكسب عند الأشاعرة، نظرية الكسب عند الأشاعرة، والما تريد يوافق الأشاعرة فيها، يعني ليس، لكن هي نسبت إلى الأشعري على جهة أنه هو الذي أصلها، لكن هي منصوص عليها عند الأشاعرة والماتريدية. ما معنى نظرية الكسب؟ يقولون وأفعال العباد، أفعال العباد لها عندنا جهتان، لها عندنا ماذا؟ جهتان. جهة أولى تسمى بجهة الخلق، وجهة أولى ثانية تسمى بجهة الكسب. واضح هذا؟ جهة تسمى بجهة الخلق وجهة تسمى بجهة الكسب. جهة الخلق، من الذي يخلق أفعال العباد؟ الله جل جلاله. من جهة الكسب حدث الخلاف عند الناس، ولأجل هذه المسألة اختلفت المعتزلة مع الجبرية. الجبرية قالوا فعل العبد كله من الله، فعل العبد كله من من؟ من الله، يعني أنا فعلي الله خلقه، وأنا عندما صليت الآن هذا فعل الله، وعندما شربت الخمر الآن هذا فعل الله، وعندما تصدقت هذا فعل الله، وعندما قتلت هذا فعل الله. فيقولون إن الأفعال كلها أفعال من؟ أفعال الله. المعتزلة قالوا لا، العبد مستقل بكل شيء. العبد ماذا؟ مستقل بخلق أفعاله الاختيارية بقدرة سابقة أودعها الله فيه. يعني المعتزلة خالفوا المعتزلة فقالوا لا، العبد هو الذي يخلق أفعاله، هو الذي يخلق أفعاله. كيف هو يخلق أفعاله؟ قالوا نعم، الله تعالى أودع فيه قدرة على أن يخلق، أودع فيه قدرة على أن يخلق. فلاحظوا الآن عندنا الجبرية في مسألة كسب العباد التي يقول فيها الإمام، وهذه المسألة مهمة، وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد. الإمام الطحاوي يقول هذه الأفعال لها جهتان، الجهة الأولى ماذا؟ خلق الله، الجهة الثانية أنها كسب من العبد. هذا بخلاف المعتزلة وبخلاف من؟ الجبرية، لأن الجبرية قالوا أفعال العباد كلها خلق من الله. المعتزلة قالوا لا، أفعال العباد كلها الاختيارية يعني كلها خلق من العبد. كيف أهل العبد يخلق؟ قالوا نعم، الله أودع فيه القوة على هذا. لما جاء أهل السنة أخذوا شيئا وسطا، لكن معلوم أن الحد الوسط هذا إما أنه يميل مرة إلى هذا الفريق أو يميل مرة إلى هذا الفريق، لن يكون وسط تماما يخالف هذا ويخالف هذا من كل وجه، صحيح؟ لا يمكن هذا، الحد الوسط لا يمكن أن يجمع بين قولين متناقضين بحيث لا يميل إلى هذا ولا يميل إلى هذا، لا بد أن يأخذ شيء من هذا وشيء من هذا. فماذا قالوا؟ فقالوا فخالق لعبده وما عمل. إذا نتفق على أن الله تعالى هو الذي يخلق أعمالنا، الله تعالى هو الذي يخلق. لماذا الله يخلق الأعمال؟ لأن القرآن قال والله خلقكم وما تعملون. هذا كلامنا نحن، هذا كلام الله. إذا الله خلقنا وخلق ماذا؟ وخلق أعمالنا. ولكنه سبحانه وتعالى جعل فينا قدرة على الفعل هي محل التكليف، جعل فينا قدرة على الفعل هي محل التكليف. هذه القدرة مقارنة للفعل أم هي سابقة للفعل؟ مقارنة للفعل عندنا، هذه القوة ماذا؟ مقارنة للفعل. ونسمي هذه القوة المقارنة للفعل التي أودعها الله تعالى فيها، مع أن الله خالق للعبد وخالق لماذا؟ للعمل. إذن يقولون أنتم كأشاعرة وما تريدية وافقتم الجبرية. قلنا لا، لأن الجبرية قالوا هذا، قالوا كل شيء مخلوق لله، أنت ليس لك حرية. نحن قلنا لهم لا، نحن وافقناهم على أن نعم الله خالق للعبد وخالق لعمله، لأن هذا يوافق القرآن، فخالق لعبده وما عمل يوافق قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون. لكن الجبرية خالفون أنهم ألغوا حرية الإنسان، الإنسان مجبر على كل شيء. لكن نحن قلنا لا، هنا الخلاف. المعتزلة قالوا قوة أودعها الله فيه، لكن العمل هو الذي يخلقه. قلنا للمعتزلة لا، أنتم أخطأتم أيضا، ولكن العمل مخلوق من الله، لكن أنا لي عليه قدرة مقارنة للفعل، الله يسألني لأجل هذه القوة على أن أقدر أفعل أو لا أفعل. هذه القوة المقارنة للفعل ليست هي خلق كما قال المعتزلة، كما قالت الجبرية، وليست هي خلق من العبد خالص كما قالت المعتزلة، وإنما هي أن الله خالق للعبد وخالق لعمله، لكن أعطاه الله تعالى قدرا من القوة مقارنا للفعل ليكون الإنسان مكلفا حينئذ. هذه القوة نسميها ماذا؟ نسميها الكسب. نسميها ماذا؟ الكسب. لماذا نسميها الكسب؟ قالوا انظروا لأئمة السنة، لأن الوهابية لا يفهمون هذا، يقولون دائما إن هذا الأشاعرة والماتريدية خرجوا عن الحق في هذه المسألة وخالفوا القرآن، أنتم لا تفهمون نصوص القرآن. لماذا سموها كسب؟ سموها بالكسب لأن الله تعالى يقول في القرآن لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. سماه ماذا؟ سماه كسب. القرآن سماه كسب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، صحيح؟ بما كسبت أيديكم بما تكسبون. هذا كثير في القرآن جدا. إذن اختيار السادة الأشاعرة والماتريدية لمصطلح الكسب بهذه الجهة هو يوافق أدلة القرآن كلها، لا يختزل نصا دون نص، كما فعلت المعتزلة ولا كما فعلت الجبرية ولا كما فعل غيرهم. فتوسط أهل السنة في المسألة وقالوا إن الله خالق لعبده وما عمل، وأودع الله تعالى فيه قدرا من القوة على حال مقارنة الفعل، حال فعل الفعل، وأنه يؤاخذ على هذه القدرة التي يستطيع الإنسان أن يميز بها بين الخير والشر، بين الحسن والقبيح، أصلي أم لا أصلي، أصوم أم لا أصوم، أقتل فلان أم لا أقتل فلان. إذن أنت تميز. صار هذا نسميه نحن ماذا؟ الكسب. هذا الذي قاله الإمام الطحاوي. ماذا قال الإمام الطحاوي؟ قال كل أفعالنا لها جهتان. لها ماذا؟ جهتان. قال وأفعال العباد هي خلق الله، هذه جهة الأولى. وأفعال العباد ماذا؟ خلق الله، هذه جهة الأولى. الجهة الثانية وكسب من العباد. وكسب من العباد يعني هذا الخلق له تعلق بأنها مخلوقة لله، ولك أنت كذلك فيها كسب، ولك فيها ماذا؟ هذا الكسب مقارن لماذا؟ مقارن للفعل، مقارن للفعل. وهذا كما قلت لكم يوافق أدلة القرآن كلها. قال ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم. هذه المسألة فيها خلاف بين الأشاعرة والماتريدية، هل هناك تكليف بما يطاق أم لا بما لا يطاق؟ الأشاعرة جوزوا هذا عقلا، لكن ليس واقع شرعا، ليس واقع شرعا، لكن جائز عقلا أم لا؟ قالوا عقلا جائز. الماتريدية قالوا لا عقلا ولا شرعا. واضح؟ لا تكليف بما لا يطاق، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله تعالى إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. إذن كل شيء إنما يجري بماذا؟ بإرادة الحق سبحانه. وأنت حظك من الأعمال الكسب، أن الله تعالى يعطيك القدرة حال الفعل على أن تقول هذا خير أم شر، حسن أم قبيح. هذا فقط الذي يحاسب الله تعالى عليه الإنسان. أما أفعالنا فهي مخلوقة من الله، والله خلقكم وما تعملون. واضح؟ وكل شيء يجري بمشيئة الله. ما معنى يجري؟ هذا من باب في اللغة إطلاق الملزوم وإرادة اللازم، إرادة الملزوم وإطلاق الملزوم وإرادة ماذا؟ اللازم. يعني يجري هنا بمعناها يوجد، وكل شيء يوجد بمشيئة الله، هذا هو المعنى، وعلمه وقضائه وقدره غلبت مشيئته المشيئات كلها، غلبت مشيئة الله المشيئات كلها. لماذا؟ لأنها سابقة، لأنها ماذا؟ سابقة، يعني مشيئة الله سابقة عن مشيئتنا نحن، كما قال تعالى في القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن مشيئة الله أولا ثم مشيئة العبد. تبقى إذن وغلبت مشيئته المشيئات كلها، يعني سبقت، يعني مشيئة الله سابقة على كل المشيئات، وعكست إرادته الإرادات كلها. يبقى غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. قضاء الله سابق ولذلك غالب، والله غالب على أمره، والله غالب على أمره. يعني من يريد قتلك كفرعون عندما أراد قتل موسى عليه السلام، الله تعالى قال يا فرعون أنت تريد قتله، أنت الذي تربيه، أنت الذي وأنت الذي تحميه وأنت الذي تنصره. ف فأراد الحق سبحانه وتعالى بقضائه الأزلي السابق أن فرعون الذي يقتل موسى عليه السلام، موسى يتربى في حجره ويأكل على مائدته وينام في بيته، بقضاء من هذا؟ بقضاء الحق سبحانه. وغلب قضاؤه الحيل كلها، يعني الحيل التي يفعلها الإنسان لا يمكن أن تؤثر على الله سبحانه وتعالى، بل الله تعالى هو الذي يؤثر فيها. يفعل ما يشاء، كلمة يفعل ما يشاء أولا مباشرة، أول ما تسمعها تتذكر قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يسأل عم، لا تقل لماذا يا رب، لماذا أدخلت فلان النار، لماذا أدخلت فلان الجنة، لماذا عذبت فلانا، لماذا جعلتني صالحا، لماذا جعلتني فاسدا، لماذا لم أحفظ القرآن، لماذا لم أتعلم العلم، لا تسأل هذا، بل أنت مطالب أن تفعل، ومشيئة الله سابقة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو غير ظالم أبدا، وهو ماذا؟ لأن بعض الناس قد يظن الظلم في هذا، لماذا أنا فقير وفلان غني، لماذا فلان عالم وأنا جاهل، فيظن أن الله تعالى ظلمني أنا وأعطى لفلان، ليس كذلك، بل هو سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان بقدر، فإن كان أعطاه هو مثلا المال أعطاك أنت الصحة، أو أعطاك العلم، أو أعطاك العقل، أو أعطاك الولد، أو أعطاك الزوجة الصالحة، إذا نعم الله كثيرة جدا. المشكلة أن الإنسان نظره ضعيف قاصر، ينظر أمامه فقط لا يعرف ما وراء ذلك. ولذلك القرآن يقول ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وماذا وباطنة. فهناك نعم أنت تراها وهناك نعم أنت لا تراها. وهو غير ظالم أبدا، تقدس يعني تنزه سبحانه من القدوس المنزه، تقدس عن كل سوء وحين، تقدس عن كل سوء وماذا وحين. السوء معلوم أنه الفعل السيء، يعني كل فعل سيء الله لا يفعل السوء، وإنما كل أفعاله خير سبحانه وتعالى. وحين معناه الهلاك بفتح الحاء، ليس حين وإنما سوء وحين، الحين معناه الهلاك، كما نقول حانت ساعتك، حانت يعني جاء أجلك ستموت الآن، يبقى كلمة الحين تأتي بمعنى ماذا؟ الهلاك. فالله سبحانه تقدس عن السوء وعن الإهلاك بغير حق، فهو لا يقتل أحدا، لا يظلم أحدا، لا يعذب أحدا إلا بحق. وتنزه عن كل عيب وشين، تنزه عن كل عيب وشيء، قيل العين هو الشيء، العيب هو الشيء، وقيل مختلفان، العيب كثيرا كثيرا أغلبه على المعاني، نقول أنت تعاب بأنك تكذب، هذا يسمى عيب لأنه يعبر عن معنى، تعاب أنك لا تحفظ القرآن مثلا فنقول هذا عيب لأنه معنى، لكن لو قلنا شين، الشين معناه الصورة الظاهرة، معناه ماذا؟ يقول شانه يعني عابه، ذكر أنه سيء وجهه قبيح مثلا، فهذا يسمى شيء. الله منزه عن العيب ومنزه عن الشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، هذا رد على المعتزلة، هذه الجملة رد على من؟ المعتزلة، لأن المعتزلة قالوا الدعاء لا ينتفع به الميت، الصدقة لا ينتفع بها الميت، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ما فعلته أنا فقط أخذ عليه أجر، أما غيري تصدق عني قرأ لي دعا لي، كل هذا لا يقبل عند المعتزلة. لكن أهل السنة قالوا ماذا؟ قالوا هذا يعود على الإنسان أيضا. لماذا؟ قالوا لأنني أنا عندما مت، أنا لما مت وأنت دعوت لي، لماذا أنت دعوت لي؟ لماذا؟ لأنك تعلمت مني شيئا، فقلت رحمه الله تعلمت منه شيئا فتدعو لي، إذن هذا من كسبي أم لا؟ من سعي أم لا؟ إذا من سعي، لأنني لو كنت سيئا لا تدعو لي. مع السلامة، الحمد لله اقتحنا منه. صحيح؟ فإذا كان الإنسان صحيح هذا؟ ويقول نعم. فالإنسان إذا كان صالحا ومات الناس تدعو له لصلاحه، صحيح؟ ولذلك هذا سعيه أم لا؟ هذا سعيه. ولو كان إنسان فاسد الناس لا تدعو له، إذن سعيه أيضا هكذا. فعندنا ليست معنى الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناها أن الإنسان لا ينتفع بهذا، لأن الأحاديث في هذا كثيرة جدا، من حج عن أبيه ومن حج عن أمه ومن تصدق بصدقة ومن حفر بئرا ومن علم إنسانا، هذا كثير في الأحاديث، صحيح جدا، أحاديث كثيرة في أن الأعمال تصل إلى الأموات. لكن هو خص هنا دعاء الأحياء وصدقاتهم فقط على جهة الرد على من أنكر هذا، لكن ليس فقط هذا الذي ينتفع به الميت، لا، الميت ينتفع بأشياء كثيرة جدا غير هذه، غير هذين. جمعها الحافظ السيوطي في قوله: إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر: علوم بثها ودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تجري، وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء نهر، وبيت للغريب بناه يأوي أو بناء محل ذكر، وتعليم لقرآن كريم فخذها من أحاديث بحصري. فجمعها إلى كم؟ إلى 11 شيئا ينفع الإنسان، ومنها حفظ القرآن الكريم ينتفع به الموتى ويصل إليه ثوابهم. وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، المعتمد في المذاهب الأربعة هذا، أن الميت ينتفع بالقرآن إذا قرأ له، واضح؟ وابن قدامة الحنبلي يقول: وأنه إجماع المسلمين، احفظوا هذا النص. وهذا عن من؟ ابن قدامة الحنبلي، يعني شيخ الحنابلة، إمام أهل عصره في المذهب، يقول: إجماع المسلمين أنهم في كل عصر ومصر يجتمعون ويقرؤون القرآن ويهدون ثوابه لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعا. فكان ماذا؟ إجماعا. قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، لأن الذي يملك لا يملك، الذي ملك لا يمكن أن يكون مملوكا، فالله مالك كل مالك لكل شيء. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. لماذا لا غنى عن الله طرفة عين؟ لأننا نعيش بإمداده، نحن نعيش بماذا؟ بإمداد الله خلقنا، لو أنه خلقنا وتركنا إذا نفنا نهلك، لكن هو سبحانه وتعالى خلقنا وخلق وسخر لنا كل ما في الكون لأجلنا، فلو منع عنا المطر ومنع عنا الأشجار ومنع عنا الأرض أن تنبت، إذا حينئذ هل يمكن أن يكون حياة؟ هل يمكن لأحد أن يستغني عن الله طرفة عين؟ لا يمكن. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر، يعني من ظن أنه يستغني عن الله طرفة عين كأنه يقول: أنا أعيش بغير الله لا أحتاج إلى الله، هذا كفر. وصار من أهل الحين، أهل الحين يعني أهل ماذا؟ الهلاك كما قلنا، يعني من أهل الهلاك. وفي بعض نسخ الإمام الطحاوي أنه قال: وصار من أهل الخسران، وصار من أهل الخسران. قال بعدها: والله تعالى يغضب ويرضى. يغضب وماذا؟ ويرضى، لا كأحد من الورى. الإمام الطحاوي يقول لنا إنه صفة الغضب، هل الله يغضب أم لا؟ هل لا يغضب أم لا؟ نعم يغضب، ليس مشكلة عندنا. الأشاعرة والماتريدية يقولون الله تعالى يغضب أو يرضى، لكن الخلاف مع الوهابية والمجسمة في ماذا؟ بلا حق، بلا حقيقة، يغضب بلا غضب حقيقي، لأن الغضب الحقيقي عندنا معناه له صورتان: مظهر داخل خارجي وباطني، يبقى ده خارجي وماذا؟ أنا إذا غضبت من الخارج يظهر علي آثار الغضب، يحمر الوجه وينتفخ، صحيح، ويظهر علي جدا، هذا مظهر خارجي. هل الله يحبس معه هذا؟ لا. ومظهر باطني وهو غليان في القلب، مشكلة في الداخل، صحيح، هذا معناه غضب. هل الله يحبس معه هذا؟ إذن الظاهر والباطن محالان على الله. يبقى إذن الله يغضب ويرضى، لكن ليس كغضب المخلوقين، ليس غضبا حقيقيا، لأن الغضب الحقيقي معناه تغير في الداخل وتغير في الخارج، وهذا محال على الله سبحانه وتعالى. والرضا كذلك، الرضا فرح سعادة على الوجه، وفي الداخل اطمئنان وسكينة. هذا يحدث معي ومعك في الرضا، لكن هل هذا المعنى يحدث مع الله؟ هذا أيضا الله تعالى ينزه عنه. فنقول يغضب ويرضى لا نعلم كيف ولا نعلم معناه، فمعناه عند الله وكيفيته محالة. الكيفية عندنا ماذا؟ لا يمكن أن تكون الكيفية حقيقية، منفية الحقيقة عن الله سبحانه وتعالى. قال بعدها ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذه، هل هذه المسألة من العقائد أم ماذا؟ يعني حب الصحابة من العقائد، لماذا من العقائد؟ هل هي في إلهيات نبوات سمعيات؟ نعم، إذن هي رد على الشيعة، إنما أوردها الإمام الطحاوي على أنها رد على الشيعة أو الخوارج، لأن الشيعة والخوارج طرفا نقيض. الشيعة يكفرون كل الصحابة عدا علي وسلمان وبلال وعمار، أوصلهم إلى 21 صحابي ليسوا كفار، وبقية الصحابة عند الشيعة كفار، واضح؟ الخوارج ما شاء الله يكفرون الكل، كل الصحابة كفار، يعني هم كرماء جدا. فالإمام الطحاوي إنما قصد بهذا المعنى الرد على الشيعة وعلى من؟ وعلى الخوارج. قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، وهذه عبارة مهمة جدا، ولا نفرط في حب أحد منهم، يعني أنت توافق فعل الصحابي أم لا توافقه، لابد أن تحب الكل، لابد أن تحب ماذا؟ الكل. فكل الصحابة عندنا في المحبة والتعظيم سواء، وإن كان بعضهم أعلى من بعض في الدرجة في الفضل، يعني هذا شيء آخر، لكن نحن نقول نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ونحب طلحة والزبير مع أنهم قاتلوا سيدنا علي، ونحب سيدنا معاوية مع أنه قاتل عليا، صحيح؟ إذن حتى وإن كان أنا أرجح وأهل السنة رجحوا ونصوا على أن الحق كان مع من في قتل الصحابة؟ مع سيدنا علي، الحق كان مع سيدنا علي قولا واحدا، حتى كان ابن عمر وهو اعتزل الفتنة يقول ما ندمت على شيء إلا تركي للقتال مع علي، يعني سيدنا ابن عمر وهو حي قال أنا لا أكون مع علي ولا مع معاوية، أنا سأعتزل، لكن بعد هذا قال أنا ندمت أني لم أقاتل مع علي. لماذا؟ لأنه عرف أن علي كان هو الحق. سيدة عائشة كذلك قاتلت سيدنا علي، ولما ذهبت في مرة إلى مكان سمعت الكلاب تنبح، سمعت الكلاب صوت عالي جدا، قالت ما هذه الكلاب؟ قالوا هذه كلاب الحوأب، منطقة تسمى بالحوأب، هذه كلاب ماذا؟ قالت إذن نرجع، لن نقاتل عليا، نحن أخطأنا. لما يا أم المؤمنين؟ قالت لأنني سمعت رسول الله يقول لنا في جماعة من نسوة لا أدري أية كنا تنبحها كلاب الحوأب، فإذا سمعت هذا فلترجع، يعني هي المخطئة. فهي أول ما سمعت نباح الكلاب تذكرت حديث رسول الله، الكلاب نبحت علي أنا، إذن أنا مخطئة، فرجعت السيدة عائشة وقالت أنا أخطأت في حق علي، واضح هذا؟ إذن الحق مع سيدنا علي، نعم، لكننا نقول كل الصحابة رضي الله عنهم، كل الصحابة ماذا؟ فهذه عبارة دقيقة من الإمام الطحاوي رضي الله عنه أنه يقول لا نفرط في حب أحد منهم، لأن بعض المسلمين نسمع يقول هذا معاوية هذا سيء، لا يحق لك أن تقول هذا لأنه صحابي شرف الصحبة فوق كل شيء حتى وإن أخطأ في شيء لأنه ليس معصوما. وسألوا عمر بن عبد العزيز أو سألوا أحد العلماء، نعم سألوا أحد العلماء لا أذكر من، قالوا له معاوية ابن أبي سفيان أفضل أم عمر بن عبد العزيز؟ لا لم يقل معاوية، هو قال ماذا؟ قال والذي نفسي بيده لتراب. لماذا؟ تعرفون التراب الصغير هذا؟ التراب الذي يكون في الأنف هنا، تراب صغير جدا يدخل إلى الأنف. قال والذي نفسي بيده لتراب في منخري معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز. يعني التراب الذي يكون في منخري معاوية هذا أفضل من من؟ من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ قال لشرف الصحبة، الصحبة ليس بعدها فضل، ليس بعدها شرف، مع أن عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين من حيث العدل والرحمة، إمام أهل عصره في الولاية والتقوى والزهادة والعلم وكل شيء، لكن أيضا الصحبة أعلى من ذلك، الصحبة أعلى من ذلك، لأن احنا قلنا قبل ذلك وجد في التابعين من كان أشد عبادة من كثير من الصحابة. يعني هل كل الصحابة كانوا يحفظون القرآن؟ لا. هل كل الصحابة كانوا علماء بالسنة؟ لا. هل كل الصحابة كانوا يقومون الليل؟ لا. لكن أيضا اتفق أهل السنة على أن كل الصحابة أفضل من كل من جاء بعدهم، حتى وإن صلى من جاء بعدهم وقام الليل كله وصام النهار كله، لا الصحابة أيضا أفضل. شرف الصحبة ليس بعده شرف، واضح هذا المعنى؟ قال ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا نفس المعنى، لا نقول فلان هذا أنا بريء منه، أنا أخالفه، أنا هو مخطئ، هذا ليس من حقك. ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم، نبغض من يبغضهم يعني من يبغض الصحابة، من يسيء إلى الصحابة نحن كذلك نكرهه، لأن حب الصحابة عندنا من الإيمان، كما قال الرسول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قال وحب، قال وبغير الخير يذكرهم، يعني نبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، يعني إذا ذكرهم بسوء نبغضه أيضا، ولا نذكرهم إلا بخير. يعني ما معنى نذكرهم إلا بخير؟ يعني بعض الصحابة يخطئ في مسائل، نعم لا نذكرها من الأدب، بعض الصحابة يخطئ نعم لأنهم بشر، لكن من الأدب أن نفعل ماذا؟ أن نكف اللسان عنها، لا نذكرها، من الأدب هذا. وكان سيدنا عمر بن عبد العزيز الذي ذكرناه الآن يقول ماذا؟ يقول الصحابة كالعيون، الصحابة كالعيون، ودواء العيون ترك مسها، ودواء العيون ماذا؟ ترك مسها، يعني أنت لو كان عينك فيها مشكلة لو كل شيء تفعل هكذا تزيد، صحيح؟ لأن هذا فيها ميكروبات والعين حساسة جدا، فإذا وضعت يدك الألم يزيد، الوجع يزيد، لكن إذا أردت الشفاء لعينك ماذا تفعل؟ لا تضع يدك عليها. كذلك الصحابة، الصحابة كالعيون ودواء العيون ماذا؟ ترك مسها، كذلك الصحابة لا تمسهم، لا تذكرهم بشيء، لا تسيء إليهم أبدا. وحبهم دين وإيمان وإحسان، لاحظوا العبارات هذه، دين وإيمان وإحسان، ما الفرق بين الثلاثة؟ يقول لأن المراتب مختلفة، المسلم شيء، الإيمان أعلى منه، الإحسان أعلى منه، فبقدر حبك للصحابة بقدر إيمانك عند الله، أنت تحبهم بأي قدر؟ يمكن أن يكون بقدرك كمسلم، ويمكن أن تحب الصحابة بقدر أنك مؤمن، ويمكن أن تحب الصحابة بقدر أنك من المحسنين، يبقى بقدر حبك لهم بقدر ما يكون الإيمان في قلبك. قال وحبهم دين، دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كذلك أيضا بقدر كراهيتك بقدر ما يكون الإيمان في قلبك، إما أنك طاغي يعني ظالم، الطغيان معناه مجاوزة الحد يعني خرجت عن الأمر المطلوب منك، فهذا يسمى طغيان، وإما أن تكون منافق وإما كافر. فبقدر بغضك للصحابة يكون إيمانك أيضا هكذا، واضح؟ قال ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولا لأبي بكر الصديق. الخلافة معناها الإمامة العظمى، الخلافة معناها ماذا؟ الإمامة العظمى يعني خليفة المسلمين، ليس الحاكم الذي يحكم دولة أو بلد أو مكان، بل معناها الخليفة الذي يحكم العالم. أول من نثبت له الخلافة من؟ أبو بكر. لماذا؟ لأن الشيعة قالوا خلافة أبو بكر باطلة، وخلافة عمر باطلة، وخلافة عثمان باطلة، الخليفة بعد رسول الله هو من؟ هو علي. لكن أهل السنة يقولون ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق. اسم أبو بكر ماذا؟ اسمه عبد الله، عبد الله بن أبي قحافة. وأبو قحافة اسمه ماذا؟ اسمه ماذا؟ عثمان. اسمه عثمان لأن أبو قحافة هذا كنية له ليس اسما له، فهو عبد الله بن عثمان. قال تفضيلا له، يعني لأن أبو بكر، لأن أبا بكر هو أفضل الصحابة بإطلاق، وتقديما على جميع الأمة لأنه مقدم على كل الناس. لماذا مقدم على كل الناس أبي بكر؟ لماذا؟ أشياء كثيرة، أهمها شيئان. الأمر الأول قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فهو الذي ذكر مع الرسول في الغار، هو الذي فقط استحق هذا الفضل بمفرده، وإجماع العلماء على أن الصاحب هنا هو من؟ أبو بكر. الأمر الثاني أن الرسول قدمه في حياته ليصلي بالناس ولم يقلها لأحد، يعني قال يا أبا بكر، وكل الصحابة حضور، عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير كلهم موجود، لكن الرسول ماذا قال؟ تقدم يا أبا بكر فصلي بالناس. فالعلماء كانوا يقولون بعدها ماذا؟ والصحابة والتابعين اختاره رسول الله لديننا، أفلا نختاره لدنيانا؟ يعني ديننا يعني أنه جعله إماما لنا في الصلاة، هذا اختيار في الدين. والخلافة هذا أمر ديني أم دنيوي؟ هذا أمر دنيوي، أن يكون حاكما. إذا كان الرسول اختاره لديننا ألا نختاره نحن لدنيانا؟ فقدم أبو بكر على كل الصحابة لأجل هذا. قال ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون. ما معنى خلفاء راشدون؟ الخلفاء الراشدون يعني الذين استحقوا أن يكونوا خلفاء للرسول، هذا معنى خليفة. فالخليفة هو الذي يخلف غيره، يعني يقوم بحقه. أنا أدرس، فإذا أردت أن أعطي واحد منكم يدرس لابد أن أختار أفضلكم، فإذا جاء هنا ليشرح مكاني كان هو المستحق لهذا، فهذا يسمى خليفة. يسمى ماذا؟ من الذي استحق وصف الخليفة حقيقة؟ الأربعة. والراشدون لأنهم مستقيمون على الطريق المستقيم، لم يخالفوا هدي رسول الله في شيء، بل نشروا سنته وعلموا الناس دينه ونشروا الدعوة ودعوا الناس إلى الله، إذن قاموا بمثل عمل سيدنا رسول الله في حياته، فسموا بالخلفاء ماذا؟ الراشدين، الأربعة فقط. والترتيب على هذا يعني أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والأئمة المهديون، ما معنى مهديون؟ يعني الذين هداهم الله، الله تعالى كتب لهم الهداية والتوفيق والإعانة والنصرة وأحاطهم وأمدهم بعنايته، فصاروا حقا خلفاء راشدون وأئمة مهديون. قال: وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. وهنا لي تعليقان. التعليق الأول أن التفضيل بين الصحابة بهذا الترتيب، فأفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، واضح؟ ثم بقية العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة، طلحة والزبير، سعد وسعيد، عبد الرحمن، أبو عبيدة. إذن هؤلاء العشرة. بعد العشرة من؟ أهل بدر. بعد أهل بدر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسولا تحت الشجرة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة. يبقى عندنا العشرة المبشرون بالجنة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من تلاهم من الصحابة على قدر علمه ودينه وعبادته وما شاء. لكن هذا هو الترتيب الصحيح. الأمر الثاني في هذه المسألة إنه لا تظن أن الذين بشرهم الرسول بالجنة عشرة، هذا غير صحيح. الذين بشرهم الرسول بالجنة عشرات، الرسول بشرهم بالجنة ليس عشرة فقط. لكن لماذا قلنا العشرة المبشرون بالجنة؟ لأن الرسول بشرهم في حديث واحد، يعني عد العشرة في حديث هكذا بأسمائهم، فسموا العشرة المبشرون بالجنة. لكن الرسول بشر كثير، يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، مع كل واحد من 70,000 70,000. فقام رجل وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. إذا المبشر بالجنة عكاشة بن محصن، صحيح؟ لما نزلت الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، سيدنا ثابت بن قيس بن الشماس صحابي قال: هذه الآية نزلت فيا، أنا منافق، أنا أرفع صوتي فقط. فلما امتنع عن الصلاة أرسل له رسول الله سيدنا سعد: قل له لماذا لا تصلي معنا في المسجد؟ قال: أنا منافق يا رسول الله، إنه يقول أنا أرفع صوتي بحضرة النبي وأنا منافق، والله أحبط عملي. فالرسول ماذا قال لسعد؟ قال: يا سعد اذهب إليه وبشره بأنه من أهل الجنة. الرسول جلس مع الصحابة يوم ثم قال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فينتظر يأتي رجل ويجلس مع الصحابة، ثم في اليوم الثاني يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيأتي نفس الرجل. في اليوم الثالث يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيأتي رجل نفس الرجل. فابن عمر رضي الله تعالى أو ابن عمرو أحد الصحابة يقول: أنا بيني وبين أبي شجار، أريد أن أكون ضيفا عندك. هو يفعل هذا لأنه يريد أن يفعل ماذا يفعل هذا الرجل في بيته من العبادة. فعاش معه يوم ويومين، وجده لا يفعل شيئا، يصلي العشاء ثم ينام، ثم يقوم يصلي الفجر ويذهب إلى العمل، ثم يأتي في لا يفعل شيئا. قال: الرسول بشرك بالجنة 3 مرات وما وجدت عليك شيئا يبشر بهذا، ماذا تفعل أنت؟ قال له: شيء لا أفعل أكثر مما يفعل الناس جميعا، غير أني أبيت الليلة، ليلتي يعني، وليس في قلبي حقد ولا سوء ولا حسد على أحد من المسلمين، يعني قلبه نظيف. قال: هذه هي التي بلغت بك. إذن فهمنا من هذا كله أن الذين بشروا بالجنة كم؟ عشرة، عشرات كثير. بس شغم الرجل يأتي إلى الرسول: يا رسول الله ماذا علي؟ 5 صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ لا. ثم الزكاة، هل علي غيرها؟ لا. الرجل قال يا رسول الله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ثم مشى الرجل، فالرسول ماذا قال؟ من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إذن الرسول بشر كم؟ كثير، بشرهم بالجنة. وإنما قيل العشر المبشرون لأنهم بشروا في حديث، في حديث واحد. ومن أحسن القول في أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، الدنس مقابل النجاسة، الدنس يعني شيء يساوي النجاسة مقابل الطهارة عكس الطهارة، وذرياته المقدسين من كل رجس، والرجس هنا إنما معناه الإثم أو الذنب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالرجس معناه ماذا؟ الذنب. قال فزادتهم رجسا إلى رجسهم عن الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يعني اسم كبير لمن يفعل هذا. فهو يقول هنا من ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله وفي أزواجه والطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، رجس فقد برئ من النفاق، يعني ليس منافقا. والذي يخوض في أصحاب النبي أو يخوض في أزواج النبي أو يتهم آل بيت النبي بشيء فاتهمه على الإسلام، هذا متهم بأنه منافق أو بأنه إنسان يكفر بالله. واضح هذا؟ نقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ويبقى لنا إن شاء الله مجلس، المجلس القادم بإذن الله نختم فيه العقيدة الطحاوية بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.